إننا أيها الناس نقرأ القرآن ونمر على آيات كان بعض السلف إذا قرأها مكث أياما في بيته مريضا يزار من شدة ما يجد من أثر هذه الآيات. كانوا يجدون شيئا لا نجده نحن اليوم إلا ما شاء الله. كانوا يستشعرون أن هذا الكلام إنما هو كلام الله ليس كلام البشر. يا حسرة على قوم من المسلمين إذا عظموا أحدا من البشر الضعفاء حفظوا كلامه ولامست عباراته قلوبهم وتزيد الحسرة وتعظم البرية إذا كان هذا الكلام صادرا من عدو من عدو الله، صادرا من عدو من أعداء الله، أو داعية من دعاة الفساد. أيها المسلمون، آية في كتاب الله تعالى شابت منها رؤوس الأتقياء وخفقت عند قراءتها قلوب الأولياء، وعند النظر إلى رسمها في المصحف ساحت دموع الخائفين، وعند سماعها ارتعشت أجسام المعظمين لله جل وعلا. لقد خاطب نوح عليه الصلاة والسلام قومه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أليس من توقير الله أن يوقر كلامه وتعظم آياته؟ بلى والله، ولكن أين المتعظون وأين المعظمون في زمن استحكم فيه حب الدنيا وكراهية الموت، في زمن كثر فيه لمس الحق بالباطل واستشرفت الدنيا للخاطبين لها؟ عباد الله، لعلكم تشوقتم لمعرفة تلك الآية التي أشرت إليها والتي هي وقفتنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. إنها قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما أشدها من آية على المتقين، وما أشده من موقف، وما أعظمها من مفاجأة حين يظهر للإنسان شيء لم يحسب له حسابا هذا في الدنيا، فما بالكم يا عباد الله بالآخرة؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية أيها المسلمون كانت تشتد على الخائفين، لأنهم علموا أن من العباد من يبدو له شيء لم يتوقعه إطلاقا. قال بعض السلف: كم من موقف خزي يوم القيامة لم يخطر على ذلك قط. ونظير هذا قول الباري جل وعلا: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن قول الحق جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: عملوا أعمالا وحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئات. فيا أيها العبد المؤمن، ها أنت اليوم حي وغيرك قد مات، وأنت اليوم تقرأ القرآن، وقد يأتي يوم يحال بينك وبينه، وأنت اليوم تستطيع المراجعة والمحاسبة وغيرك لا يستطيع. هل فكرت يا عبد الله، هل فكرت في يوم من الأيام كيف سيكون موقفك يوم العرض على الله؟ أيها المسلمون، إن منا من يغتر بأنه مسلم دون أن يعمل، ومنا من إذا صلى ظن أنه نازل لا محالة، ولا يعبأ بفعل الحرام ولا بترك الواجب. وإن هذا الأمر من مكر الله ليس من صفات المؤمنين المتقين، فإن فإنه لا يعلم مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الناس، إن منا من يعمل الذنب ثم يحتقر ويستهين به، فيكون ذلك الذنب سببا في هلاكه، كما قال الله جل ثناؤه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ورضي الله عن أنس يقول هذا الكلام لمن؟ يقوله لقوم فيهم الصحابي وفيهم التابعي، فكيف لو رأى حالنا؟ كيف لو رأى حال المتساهلين بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لو رأى الراضين ببث السموم في بيوتهم من خلال أجهزة الإعلام وعبر القنوات الفضائية التي يبث فيها الشرك والزندقة والكفر بالله والاستهزاء بدينه والسحر والشعوذة، ويبث فيها الزنا الصريح والعهر والدعارة؟ بل هناك برامج لتعليم هذه الأشياء لأبناء الأمة. كيف لو رأى أنس رضي الله عنه من يمر عليه الأسبوع والشهر ولم يصلي في جماعة ولا في وقتها، بل لا يصلي بالكلية؟ اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين. هذه بعض الذنوب وغيرها كثير يحتقره الإنسان ويستهين به، ويكون هذا الذنب سببا في هلاكه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فتحسب أيها العبد أن الجلوس أمام الشاشة وأنت مضيع لصلاتك مضيع لواجباتك تحسب ذلك أمرا هينا؟ كلا والله، إنه لعظيم عند الله. تحسب يا من عليك مسؤولية رعاية الأبناء أن تقصيرك في تربيتهم وعدم تفقدك لأعمالهم أمرا هينا؟ فلا تحرص على تعليمهم الصلاة ولا تبالي بلباس زوجتك وبناتك ولا يهمك اختلاطهم بالأجانب، أتحسب أن ذلك هينا؟ كلا والله، إنه لعظيم عند الله. تحسب أن إسبالك لثوبك تحت الكعبين هينا وهو عند الله عظيم؟ تحسب أن حلقك للحية هينا وهو عند الله عظيم؟ تحسب أن راتبك كله حلال؟ تحسب أن راتبك كله حلال وقد دخله أشياء وأشياء وهي عند الله عظيمة؟ يحسب كثير من الشباب بل كثير من الأسر أن السفر إلى بلاد الكفر والإباحية والفجور من أجل قضاء عطلة الصيف أنه هين وهو عند الله عظيم. وتحسب أن هذه الذنوب هينة وقد تكون هي السبب في هلاكك. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الناس، إن أعظم ما يجب أن نخشاه على أنفسنا إن كنا عقلاء أن نكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول سفيان الثوري أو يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لما حضرت محمد بن المنكدر الوفاة جزع، فدعوا له أبا حازم فجاءه فقال له ابن المنكدر الذي ينتظر الموت: إن الله تعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. خفف عليه فزدته جزعا. أيها العبد المؤمن احذر أن تعجبك نفسك أو تعجبك طاعتك أو استقامتك. فقد قيل لسليمان التيمي: أنت أنت ومن مثلك؟ فقال: مه لا تقولوا هذا، لا أدري ما يبدو لي من الله، سمعت الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما أعظم هؤلاء الرجال، وما أعمق فقههم لآيات القرآن، وما أحوجنا إلى الاقتداء بهم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالجرام فلاح. أسأل الله لي ولكم أن يرزقنا الفقه في كتابه والعمل بشرعه، إنه خير مسؤول وأرجى مسؤول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد أيها الناس، إن من الذين يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قوم عملوا أعمالا صالحة، ولكن كانت عليهم حقوق للناس، فظنوا أن أعمالهم الصالحة ستنجيهم، فجاء الحساب فبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، حيث اكتسب الغرماء حسناتهم كلها، ثم أخذ من سيئات الغرماء ووضعت في موازينهم فطرحوا في النار. فاسمع يا من تأكل أموال الناس بالباطل، اسمع يا من تتماطل في تسديد الديون، اسمع يا من تخون الأمانات والودائع، اسمع يا من تظلم العمال ولا تعطيهم حقهم الذي يستحقون. اسمعوا إلى هذا الحديث الرهيب الذي لا أظن أنه يخفى عليكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من ليس عنده متاع ولا دينار. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن الذين يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قوم عملوا أعمال صالحة مثل الجبال، ولكنهم كانوا إذا خلوا بأنفسهم صنعوا ما شاءوا، فلا يبالي أحدهم بعين الله التي ترقبه. فاسمع يا من تنتهك حرمات الله في خلواتك. روى ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أمتي من يجيء بأعمال أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. سبحان الله، كيف تصير الأعمال الصالحة التي مثل الجبال هباء منثورا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب فقال: أنهم قوم من جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها المسلمون، إن كنا مؤمنين حقا فليطبق كل واحد منا على نفسه ميزان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ما هو هذا الميزان؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فاسأل نفسك يا عبد الله، هل أنت من الذين يرون ذنوبه كالجبال أم من الذين يرونها كالذباب؟ إنه بإمكاننا اليوم أن نبدأ في فك القيود وأداء حقوق الله وحقوق خلقه قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه ندم ولا فداء. قال الله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إن أمرنا بالله كبير وهو الرحمن الرحيم أن يدرك المسلمون خطورة ذلك اليوم العظيم وكيف يظهر للعبد فيه أمور لم يحسب لها حسابا. ولكن لا تكن كثرة ذنوبك أيها العبد عائقا عن الاستقامة على الصراط، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وتمثل قول القائل: ذنوبي ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح قد عملته ولكنني في رحمة الله أطمع. اللهم ارزقنا رحمتك، اللهم ارحمنا فإنك بما راحم، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وفي السر والعلن. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.